ربنا هيزيدكم من كل انواع القوة اللي اداها لكم. ولا تتولوا مجرمين. شوف ان انتم الا مفترون افلا تعقلون. ولا تتولوا مجرمين. شوف الطريقة القوية اللي سيدنا هود بيكلم بها قوم عاد. شوف القوة في اليقين وبيكلمهم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ان قولوا الا اعترك بعض آلهتنا بسوء. انت حد من العفاريت بتاعتنا بس ايه مسك كده انك انت بتتكلم عليهم كلام مش كويس. قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه. شوف بقى الموقف بيحتدم لدرجة ايه. فكيدوني جميعا. هاتوا كل ما تستطيعوا من امكانيات. هاتوا كل التسليح بتاعكم. هاتوا كل الجيش بتاعكم. هاتوا كل المارينز بتاعكم. هاتوا كل الاسلحة بتاعكم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما تدونيش فرصة اهرب ولا اروح اي حتة. انا واقف مكان اهو انا مستنيكم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم. موقف مهول يا جماعة. ان واحد لوحده واقف قدام دولة عاتية بهذا المنظر وبيكلم معهم باليقين ده وبيقول لهم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. وانتوا تقدروا تعملوا حاجة الا اللي ربنا اذن لكم فيها. ان ربي على صراط المستقيم. ربنا له سنن في التعامل. ربنا سبحانه وتعالى له قوانين في التعامل. انا عارف ربنا. انا عارف ان ربنا لا يمكن هيسيبني. انا عارف ان ربنا لا يمكن هيتخلى عني. انا عارف ربنا اني توكلت على الله ربي وربكم. موقف مهول في اليقين ما جاش في القرآن غير 3 مرات يا جماعة. المرة الاولانية مع سيدنا هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم. والمرة الثانية خدناها امبارح واتلوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. لو انتم عطوش طايقين ان انا اتكلم في الدعوة الى الله فعلى الله توكل فاجمعوا امركم وشركاءكم. هاتوا كل اعلى ما في خلقكم اركبوه ثم لا يكن امركم عليكم غمة وتحيروا نفسكم ليه وتقعدوا مشتتين ليه وتقعدوا ناس تقول بان نوح صادق وناس تقول بان نوح كذب ليه ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. تعالوا اجتمعوا عليا واللي تقدروا تعملوه فيا يبقى انتوا ساعتها انتوا لأهل الحق. بقى المرة الثالثة مع سيدنا محمد في سورة الاعراف ألهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها. انتوا بتعبدوا وهم. انتوا قاعدين تصلوا الوهم. انتوا قاعدين تسجدوا الوهم. قل ادعوا شركائكم ثم كيدوني فلا تنظرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسبب الموقف البطولي ده لسيدنا هود امام قومه امام قوم عاد امام عاد الاولى ربنا سبحانه وتعالى يضع اسم سيدنا هود على هذه الصورة العظيمة اللي مليانة ذكر للملائكة. ولكن الموقف الرهيب ده ما يتنسيش. سيدنا هود جاب البطولة الرهيبة دي منين؟ من ال3 آيات دول يا جماعة. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. الآيات اللي بتاعت القرآن اللي بتتكلم عن ربنا على قد ما المعاني دي هتدخل قلوبنا على قد ما هتعمل نقلة في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وفي ثباتنا على دين ربنا. سورة هود بعد سورة يونس اشمعنى وقبل سورة يوسف؟ ايه العلاقة ما بين الترتيب ده؟ يونس هود يوسف. العلاقة ما بينهم مراحل الواقع 3. المرحلة الاولانية مرحلة يونس مرحلة الوعود واتبع ما يوحى اليك واصبر. اخر آية في يونس واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ربنا بيقول لسيدنا محمد ربنا هيحكم ولما هيحكم هيحكم لاهل التقوى. يبقى الحكم جاي حكم ربنا جاي. امال سورة هود؟ سورة هود ما بتتكلمش عن حكم الله. امال بتتكلم عن ايه؟